Thank you. تدور عليه. رمار شير طيب انت ليه اس بيتا بالذات؟ يعني لو ليه اس بيتا ليه ما قلتش الفا؟ مكتوبين عندك تحت الرسم اتش سي جي شبه ال اتش شبه اف اس اتش غير اخر واحد تي اس اتش ومكتوب غلط. يبقى انا عندي اربع هرمونات شبه بعض اتش سي جي وال اتش واف اس اتش وتي اس اتش. الاربعه دول عباره عن جلايكوبروتين. البروتين فيه 2 سب يونت الفا وبيتا. الالفا اكتب جنبها نون سبيسيفيك، يعني الالفا دي شبه دي شبه دي شبه دي. امال البيتا يقول لك ان البيتا از سبيسيفيك. يبقى انت يوم ما تيجي تقيس في العيله دي تقيس الفا ولا بيتا؟ خليهم النهارده الصبح كان فيها مكان، يعني كنت بقول الناس قالنا لو عشان فيها يعني عشان الدنيا الاخير بس هو بكره مش هيبقى في كوليك يبقى سامع بقى يا ريت تيجي. دكتور في حصه اسبوعنا؟ ايه؟ حصه اسبوعنا؟ حول بقى. عندنا قلنا اربع هرمونات شبه بعض، في منهم الفا تاب يونت وفي منهم ايه؟ بيتا تاب يونت. الفا تاب يونت نون سبيسيفيك ملهاش اي قيمه. الالفا دي شبه دي شبه دي شبه دي. البيتا هي اللي سبيسيفيك. بس هتقابلنا مشكله النهارده ان البيتا بتاعت الاتش سي جي شبه البيتا بتاعت ال اتش بنسبه 70%. دي مصيبه ثانيه. يعني البيتا بتاعت الاتش سي جي شبه البيتا بتاعت ال اتش بنسبه 70%. يعني ده اس دي ممكن تتلخبط بالال اتش اللي بعد الفيزيكولار مود. طب اعمل ايه بقى؟ في سؤال مكتوب عندك ايه الميثود اوف كونتراسبشن اللي تستخدمها عشان تمنع الحمل وتقلل ده؟ نكتب بقى ايه الميثود اوف كونتراسبشن. اكتب لي كومبايند كونتراسبتيف ميثودز. حد فاكر كومبايند دي معناها ايه؟ كومبايند يعني استروجين بلس ايه؟ بروجستير. اما تدي استروجين وبروجستير بيعملوا ايه على فوق؟ نيجاتيف فيدباك. يعملوا لك ايه في ال اتش؟ يخفوا لك ال اتش. يبقى انا كل مره بقيس مين بس؟ ال اتش سي جي. حاجه تاني ليه يا ابني بتقيس بيتا مش الفا؟ هترد تقول ايه؟ الالفا نون سبيسيفيك، البيتا از سبيسيفيك. طيب البيتا بتاعت ال اتش سي جي شبه بتاعت ال اتش. فراح قالوا ان طالما الاثنين شبه بعض بالشكل ده تعمل ايه عشان تقيس ال اتش سي جي بس؟ اديها حبوب منع الحمل. تقلل لك ال ال اتش وكده منعت الحمل سنتين وبقيت كل مره مين بس؟ اتش سي جي. السؤال اللي بعده طب ليه الكوندوم ما ينفعش؟ حد يعرف؟ ليه الكوندوم ما ينفعش في الحاله دي؟ ليه الكوندوم ما ينفعش؟ ليه الكوندوم ما ينفعش؟ بيشتغل لوكال، ايه علاقته اصلا بال ال اتش؟ ده سؤال اهبل. في سؤال وحش بقى. انجكتبل وده صعب. يعني ايه انجكتبل اللي هي الحقن؟ فيها هاي بروجستيرون. يعني تعمل ايه على ال اتش؟ نيجاتيف. سؤال بقى ليه دي ما تنفعش؟ ده صعب. يعني انجكت بهاي بروجستيرون هتمنع الحمل وهتعمل نيجاتيف فيدباك على ال اتش وهيقل. ليه الانجكتبل ما تنفعش؟ هتعرفوا لما ناخد الانجكتبل. اسال اي واحده بتاخد الحقن دي تقول لك عندي نزيف. طب النزيف ده بقى هل سببه الحقن ولا سببه الكوريو كارسينوما؟ عشان كده هو بتلخبط مع البليدنج بتاع الكوريو كارسينوما. يبقى نكتب كوندوم ينفع؟ لا بيشتغل لوكال. انجكتبل تنفع؟ لا. ليه؟ بتعمل بليدنج والبليدنج اتلخبط مع الكوريو كارسينوما. في الاخر هيطلع لي ارقام بقى 80% اكتب بيور العيله بتتعالج 80% 15% انفيزيف يعني يخرج اليوترس بنسبة 15% 5% تقلب كوريو كارسينوم. يبقى 80% كيور 15% انفيزيف 5% تقلب كوريو كارسينوم. كده خلصنا الفيزيكولار مود والسؤال ده تحليلي وهنعرف ان احنا هنداول حته من الكوريو. بس حاليا انت عرفت امتى تقيس البيتا اتش سي جي. نقلب الصفحه بقى اخر موضوع في البليدنج انتي بارتم هيمرج. انتي بارتم هيمرج الانتي بارتم هيمريج يعني اقول لكم كان البليدنج امتى وامتى. نعم يعني ايه الانتي بارتم هيمريج؟ احنا قلنا الانتي بارتم ده في اول صفحه في المذكره كنت قلت لك بتنسوا انت وانت في الثيرد تريمستر وبتنسى انهي ستيج اوف ليبر الثالث. يعني واحده بتولد عندك في اسم 10 حوالي وبتنزل اعتبرها انتي بارتم هيمريج، يبقى الانتي بارتم هيمريج وقتين ثيرد تريمستر وفيرست. نكتب الديفينيشن بقى. بليدنج بليدنج from أو into genital tract، يبقى bleeding from or into genital tract، يبقى نكتب bleeding from or into genital tract during the third trimester of pregnancy، the third trimester of pregnancy or هتنزوها first stage of labor. يعني والبيبي بينزل ده السكن، اما اقول لك انتي بارتم يعني وهي بتوسع، يعني السيرفس بيوسع، يبقى في وقتين عشان ما تنساش بعد شويه، ها ثيرد تريمستر وفيرست ستيج اوف ليبر. اكتب لي الكوز التحليلي، يبقى سؤال تحليلي صغير، كوزز اوف انتي بارتم هيمريج. هنقسم الاسباب نوعين، حاجه في الام ماتيرنال، حاجه في الابن فيتال. اول مره يكون بيبي بينزل اهي، ده الاونلي كوز اوف فيتال بليدنج، يعني البيبي بينزل. تخيل البيبي فيه دم قد ايه عشان ينزل؟ هنشوف النهارده الموضوع صعب جدا. راح قال لك اسم الموضوع رابتشر الشهر فازا فازا يعني بيتلز بريفير، يعني ايه كلمه بريفير؟ يعني لو لاين سقطه تحت. فيسموا الموضوع رابتشر فازا بريفير. هنعرف النهارده البلاد بيتلز دي تبع مين؟ البيبي. افتكر بس الاسم لسه هشرحه. اسمه رابتشر فازا بريفير، يعني البلاد بيتلز سقطه تحت عند الانسان الاصلي. طب تعالى بيه ماتيرنال جزء مفهومة بس في تبديل غريبة شوية. ماتيرنال عندنا احتمالية، لإما من نفس المكان بتاع المشيمة بلاسنتال تايب، لإما بره مكان المشيمة اكسترا بلاسنتال تايب. يبقى أنا عندي الاحتمالات بتاعتي، لإما بلاسنتال تايب بليدنج، لإما اكسترا بلاسنتال تايب. والله الاكسترا بلاسنتال تايب ده ما يهمنيش قوي، سبب ملوش علاقة بالحمل أصلا. أديك أمثلة، معاك ثلاث أسهم هنا. اول مثال مش عارف كلام ورا، سيرفايكال ايروجن، قرحه، واحد عندها قرحه في عنق الرحم وبتنزل ملهاش علاقه بالحمل بس بتنزل. واحده عندها سيرفايكال بوليب، لحميه كده مدلدله في السيرفكس وبتنقط دم، هقول انتي بارت بس ملهاش علاقه بالحمل. كانسر ايه؟ سيرفكس وستاجنس، او الحاجات دي اسمها اكسترا بلاسنتال اسمها حاجه ملهاش علاقه بالبلاسنتال سايد خالص. أمال بلاسنتال سايد بليدنج بقى هنقسمه نوعين، بلاسنتا بريليا تكلموا مكانين باين كام؟ بس فاكرتوا قاعدين هنا بقى ايه؟ طب مش ممكن نقدم احنا اليوم وراكم؟ نقدم بس قدام، ممكن نقدم على زوم. ما هيجيب لكم ازاي دلوقتي؟ تجيب طياره يعني. بلاسنتا سايز بلاسنتا بريديا، احنا قلنا عليه بريديا هنا. بريديا عن السقط، يعني المشيمه بتاعت العيانه ايه؟ سقط، او ده تحريم. او اكسيدنتال هيمريج. يعني ايه كلمة اكسيدنت؟ حادثة، يعني اكتب تروما. الاسم ده اشطب. يعني حد سألك هل الاسم ده موجود لغاية دلوقتي؟ لغاية لغاية خلاص، اسمه اكسيدنتال هيمريج. كانوا فاكرين ان سبب انفصال المشيمة تروما، خط. طلع ان مش السبب تروما خالص، السبب هنعرفه النهاردة هايبرتنشن. The commonest cause of accidental hemorrhage is hypertension. فطلع ان الاكسيدنتال هيمريج ده الاسم ده غلط، فحطوا اسم تاني ابراكشن ابراكشو بلاسنتي. وهيدالك يعني ايه كلمه ابراكشو؟ اكتب بالعربي انفجار باب الرحم. طلع ان حته النهارده هتشوفه هتفجر راح تعمل رابشر يوتس، فعشان كده هو ابرابشو معناها انفجار بالعربي، اسم اجمل. بس انت هي مش اسم قديم قوي يقول لك تروما هي سبب انفصال المشين. دكتوره موجه بقى الكلام ده ما بيعرفهاش، الكلام ده تحريري طبعا، هتكتبه كده هتكتبه كده. دكتوره موجه بقى بتسال السؤال ده وانتندنج ان انت تقوله زي ما هي عايزه، تقول لك ايه كلاسيفيكيشن؟ اوعى تقول لها فيتا، يعني اول جزء ده ما يتقالش. تقول لك بيبي بينزل في تحت التاريخ، خلاص؟ خلاص مفيش بيبي، يبقى ايه؟ ماتيرن. ويا ريت ما تقولهاش اكسترا بلاسينتا، تقول لك ايه علاقته بينا بس، خلاص؟ اما تقول ايه بالاخر؟ تقول لها بلاسينتا بريجر؟ لا اكسترنتا ليه؟ هامش، يعني لما تقول لك كلاسيفيكيشن اوف انتي بارتم هامش، تقول لها حضرتك هم موضوعين، لا بلاسينتا بريفيا لا اكسترنتا هامش. السؤال بتاعها الثاني، امال يبدو البارده فريجيا فين؟ انت ما جبتش سيرتها. البارده فريجيا تعتبر هي بتقول الفيفث ديجري اوف بلاسينتا فريجيا، يعني قصدك تقول البلاسينتا فريجيا كام ديجري؟ اربعه. الخامس الديجري بتاعته مين؟ البارده فريجيا. ده سؤالها وهتشوف بنفسك. السؤال ده كومن جدا بتعشقه، لان هي الوحيده اللي بتقول الاجابه دي، هي بس. تقول لك انتي بارتر تروح مقسمه بلاسينتا فريجيا و اكسنتر هيرم. فين يا ابني الغازه؟ تقول له حضرتك ده الفيفث ديجري اوف بلاسينتر فين. نبتدي بقى ايه اللي بيصحهم؟ يعني انا كنت ابتديت ساعة واحدة يعني كان تعالى بقى الصفحة اللي بعديها بارضة فريجة ايه التحريري؟ بارضة فريجة ده شورت وصغير وجميل اسمه بارضة فريجة. يعني ايه بارضة؟ فريجة. طب يعني ايه فريجة؟ سقطة تحت عند الانسان الاخر. اكتب لي الديفينيشن، اكتب لي الديفينيشن. فيتال بلاد فيسل، فيتال بلاد فيسل، فيتال بلاد فيسل كروسنج، crossing the internal odds of the cervix. يعني fetal blood vessels معدية على ال internal odds بتاع cervix. تاني fetal blood vessels هنشوفها دلوقتي حاجة بلي غير. fetal blood vessels crossing the region بتاعة ال internal odds of the cervix. طيب أثبتها جارين عليكم. جارين أسمائهم هو أغبى حاجة فيها الأسماء بتاعة الجارين دول. أول جار بلاسينتا كبيرة وطالع منها كول وبيبي دي نورمال، بس ربنا وهو بيكونها راح مكون جنبها جزء صغير كده اكسسوري لوب وبينهم ممبرين. سموا اللوب ده ايه؟ تاكسنتوريت. في ناس ما خدوش الاسم ده بس في ناس خدوه. تاكسنتوريت لوب اوف ذا بلاسينتا. وده شهر عندنا. تلاقي لوب صغير وجنبيه لوب كبير. اللوب الصغير ما فيهوش كور اسمه تاكسنتوريت لوب اوف ذا بلاسينتا. قالوا ان البلاد بيزنس اللي ماشيه بين الجزئين دول اهي، ما هو لازم يوصل لده، لازم يوصل له بارتر لايت تبع مين؟ فيتس. يعني أي حاجة في الرسمة ناحيتنا تبع ده. أي حاجة في ظهر الرسمة تبع الماترنال مش تبعنا. فيقول لك البلاد فيتس دي يوم ما تفرقع مين اللي هينزل؟ فيتس. يبقى دي فيتال بلاد فيتس. وهقول لك إزاي بقى بتعدي على الإنتانا الأوس. بس احفظ الاسم ده، اسم غبي. تاكسنتوريت لوب أوف ذا بلاسينتا. تعالوا نشوف الأبنورمالتي الثانية الغريبة اللي عمري ما شفتها دي. شفتها قليل جدا. يقول لك ادي بلاسينتا كان حق الكورد يطلع منين هنا؟ منها. قال لك لا ما طلعش منها، طلع من الممبرين كده. هو طلع من الممبرين اكيد في بين الكورد وبين البلاسينتا بلاد فيسلز ولا لا؟ اهي البلاد فيسلز دي تبع مين برضو؟ يعني نفترض هنا بيبي تبع الفيتس. قال لك الموضوع ده اسمه فيلامنتس. يعني ايه كلمه فيلامنتس؟ يعني ماسك في الممبرين. فيلامنتس انسرشن of the cord اسمه كده filamentous insert. وده جار تلاقي جار كده الكورد طالع من الممبرين وملوش علاقه بالبلاسينتا خالص. ده بيري رير وده بيري رير. وغير بقى كده هحطه لكم في الرحم بطريقه رير، يعني الموضوع ده عمري ما شفته ولا حتى هيشوفه اصلا. ايه بقى؟ هتحطه ده جوه الرحم هتشوفه بتبقى محطوط بطريقه معينه مكتوب عندك. تحت الرسمه دي محطوطه الساكسنترين، تحت الرسمه دي محطوط الفيلامنتس انسيرشن. نحطها ونشوف. هحطها لك هنا. نفترض ادي اليوترس اهو، اهو بالشكل ده. حطوا لي الجزء الكبير الناحيه دي اهو مرسوم عندك. والكورد طالع منه رايح للبيبي، والجزء الصغير الناحية دي اهو مش لازم يتحطوا كده، وهنا بينهم ممبرين. هذه الممبرين اهو، ده ممبرين طالع كده بالشكل ده. او الممبرين ده معدي فيه ايه المسافة دي؟ فيتال بلاد فيسل ذكور انتر الاقصى. لا يعني لازم يجي كده. عارف اذا الفلسفة دي جت كده بس ده ما يتحققش. حاجة غير في حاجة غير، يعني عمرها ما تيجي بقولك عمرين ما شفتها. فيقول لك لازم تتحط بالشكل ده عشان تبقى بلاد فيسل زي تحت. تعالى نحط دي. طبعا اذا فقعت البلاد فيسل دي احسن ايه؟ هيموريج مين؟ بالفيتال. تعالى بقى التانية فيلامنتس انسيرشن، حطها جوه رحم برضه. ادي اليوترس اهو الرسمه الثانيه، وهحط ادي البلاسينتا الناحيه دي. الكود طالع من هنا، يعني طالع من الممبرين اهو. ودي البيبي. في بين الكود وبين البلاسينتا قلنا رابط كروسنج ايه برضه؟ الانتنا الاوس. يبقى بالاخر هما سببين كل الرسومات دي، عشان السببين دول او عشان تحفظهم ايه وايه. فالسنتريت لوب اوف ذا بلاسينتا، والسبب الثاني قلت فيلامنتس انسيرشن. هناخدهم فيلامنتس انسيرشن اهو تاكو. سؤال بقى، تفتكر الدياجنوز قبل ما نقل الصف قبل الرابتشر اوف ميمبر الموضوع ده اسهل ولا بعد الرابتشر اوف ميمبر؟ يعني وانا ببحث كده اقول الله ده انا حاسس بلاد فيسل اهو قبل الرابتشر اوف ميمبر ولا بعد؟ على فكره هو بعد. ليه بقى؟ قبل ده محتاج واحد الموضوع ده في مخه، احنا عمرنا ما بنفكر فيه. يعني انت بتدخل كده وتفحص وتطلع على طول، عمرك ما بتفكر تشوف بلاد فيسلز معديه على الانتر. حاجه ايه يقول لك ده حاجه بتعليم كده معديه فوق الانتر، ده بعض بريفير عمرنا لانه مش مخي. امال امتى اكتشفه بقى؟ هتعرف دلوقتي ما تفرقع كيس بقى نقطتين دم ومين بيتعب البيت كده بنزيف منه. ما طالما نقطتين اثروا فيه قوي كده، الام عشان تاثر في البيبي يحصل منه لخبطه في النبض بتاعه لازم تكون نزلت لدرجه بقت شوك عشان هو يتاثر. بقول لك ضم نقطتين دم ولقيت البيبي بيموت قدامك، يبقى اكيد الدم ده منين؟ منه. نقلب الصفة ونكتب دول رابشر اوف ميمبرين بيفور رابشر اوف ميمبرين اسرع اكتشف ولا اكتر؟ قلنا اسرع. اكتب لي بيفور هكتشفه ازاي؟ دايجنوزز بيفور رابشر اوف ميمبرين بيفور كورد لايك ستراكشرز. كورد لايك ستراكشرز بارسنج الانترنال اوس and passing above the internal os. Cord like structures passing above the internal os. يعني تلاقي تعابين دم كده معدية على الانترنال، حاجة غير غير يعني عمري ما هكتشفها. تتأثر بقى. Minimal bleeding minimal bleeding with severe fetal distress. Minimal bleeding يعني شايف نزيف على عينك قليل with severe fetal distress. لقيت نقطتين دم بحط السماعة لقيت النبض كده. طب ده بيموت، يبقى اكيد الدم ده جاي منين؟ منه. هل في وقت اكونفيرم؟ يعني دلوقتي المستمع ده بيموت قدامك، اجري بسرعه واعمل العلاج مكتوب ايه؟ immediate cesarean section بدون ما تفكر. بس في انفستيجيشن حلوه ممكن تكتشف قبل اما تفرقع الممبرين. اكتب لي جنب الانفستيجيشن كالر دوبلر، دي جديده. ده مكتوب مرسوم عندك في الكتاب صوره للكالر دوبلر بتاعه الهاردر فيجر. تلاقي بلاد بنت لونها برتقالي كده بزرق معديه على الانترنال اوف بتاعه العيان. يبقى اعتبر الانفستيجيشن كلر دوبلر، دوبلر ملون اللي بتشوف البلاد فيسلز. سؤال الدكتور ماجد وبعض الدكاتره مش هو بس، ده شافه يبقى اللي تحت. هاو تو ديفرنشيت بتوين فيتال وماترنال بلاد؟ ده اخر سؤال فيه. هل السؤال ده في حياتنا مهم؟ يعني دلوقتي نفترض واحده بتنزل عايزه افرق بين فيتال وماترنال، عندي وقت؟ طبعا انا بجري وافتح وبعد كده العب بقى اشوف ده فيتال ولا ماترنال. يعني السؤال ده بيجي بعد ما سيادتك تعمل قيصرية مش قبل. مش طب اذا انت لقيته ماتيريال هتعمل ايه؟ سيزيريان. طب اذا لقيته فيتال سيزيريان، طب اعمل سيزيريان واقعد العب انا ده فيتال ولا ماتيريال؟ نفرق ازاي بقى؟ ده شفوي وبيجي طبعا في السي كيو مهم وهنديكوا اسماء جديده فيه. فيتال وماتيريال الار بي سيز بتاعتنا النيوكليتد ولا انيكليتد؟ انيكليتد. فهتلاقي الار بي سيز هي هنا نيوكليات الفيتال واحنا انيوكليات. يبقى دم الام انيوكليات، دم الابن نيوكليات. فرق تاني قال لكم في الاطفال نوع الهيموجلوبين في البيبي ايه؟ هيموجلوبين اف قوي جدا عنده هاير افينيتي فور اوكسجين. أمال المتالن الهيموجلوبين إيه فور أدل. يبقى إذا شفت النوع بتاع الهيموجلوبين تعرف هيموجلوبين إف يبقى فيتال، هيموجلوبين إيه يبقى فتال. تعالوا بقى للتست عندكم، هتحط نقطة أدل على عينة الدم. التست اللي بعد اسمه إيه بقى؟ اسمه التست ده كلي أول حملهولك تست KLIE CLEAR KLIE HAUER اسمه CLEAR test. CLEAR test من CLEAR دي اسم تاني ACID ELUSION test ACID ELUSION ELUSION بقى EWN UTION بيجي لك في الامتحان بالاسمين دول، لا اما CLEAR test لا اما ACID ELUSION test. هتحط نقطة أسد على الدم. افتكر مين أقوى، الفيتال ولا الماتيرنال؟ الفيتال. فالفيتال هيقول لك ريزيست ولا هيتأثر الأسد ده خالص. أمال الماتيرنال تفرقع على الأرجسيز وتسيب مكانها فراغ. فيقول لك إيه ده؟ جوست عارف أشباح؟ جوست لايك سيلز. عبارة عن مكان الخلايا فاضي فيسموها إيه؟ جوست لايك سيلز. ده بالنسبة لي كلي اور تيست. والتيست الأخير عندك بلاش نقطة أسد، حط ألكالي اسمه أبوت A B T صار ده معترف بيه A B T. إيه بقى الأبوت ده؟ ألكالين بريسيبيتيشن تيست اسمه كده أبوت A B T ألكالين بريسيبيتيشن تيست. طلع ان برضو الفيتال بلاد بيرزست يعني هيفضل بينك يعني لون الدم فاتح برضو زي ما هو. امال الماتيرنال بلاد لما تحط عليه صوديوم هيدروكسيد يفرقع ويسيب الدم لونه بالنيك اي براون، يعني هنا هيبقى بينك وهنا هيبقى ايه براون. الاسئله دي مهمه عشان كده قلناها كلي اور تيست يسيب لك هنا ريزست هنا جوست. امال الالكالي هنا يبقى بينك هنا يبقى براون. طب ليه براون؟ طلع مادة اسمها الكلاين هيماتين، اما فرقع طلع مادة اسمها الكلاين هيماتين. ممكن بس انت عارف العنا دي انيميا كلها لا لان احسن ده انيميا وهذا بيجي هو صح. ممكن انا عايز بقى نتيجه التايتوز بتاعه سؤال حلو بس حاجه ليه في حاجه ليه بسرعة ولا بسرعة؟ بسرعة ولا بسرعة؟ نقلب بقى الصفحة مقارنة بين بلاسينتا بريفيا طبعا هنبتديها واكسيدنتال هيموريج. جنب البلاسينتا بريفيا قول لي النورمال سايز اوف البلاسينتا، ما لازم اعرف النورمال. اكتب لي جنبيها كده ترميل كده اكتب لي النورمال 60% فندل بوستيريور ده المكان اللي صح تحت 40% فندل انتيريور يعني كده كده ايه فندل تاني. يبقى النورمال سايد اوف ذا لازم اعرف النورمال. قال لك فندل بوستيريور 60 فندل انتيريور 40. اما انا بقى اذا نزلت تحت بقى في اللور ترانسفير ده غير الاصل دي بيسموها بقى بلاسينتا ايه بريجا. نكتب بقى الديفينيشن بتاع بلاسينتا بريجا ابنورمال امبلانتيشن ده النورمال. اكتب abnormal implantation of the placenta over the lower intrinsic. يبقى definition of placenta previa abnormal implantation of the placenta over the lower intrinsic. دي مصيبة هتشوفها دلوقتي. طيب الاكسنتال هيرمز هل الاسم ده صح ولا لا؟ لو الاسم الاجمل ايه في اول حصه ابرابشو. ها يعني ايه ابرابشو؟ انفجار بيعمل رابشر يوترس هتعرف دلوقتي. ابرابشو بلاسينتا طلع الديفينيشن بتاعها ايه؟ هي دي مشيمه موجوده في مكانها بس المشكله فصلت قبل ما عدت. يعني بريماتيور سيباريشن اوف نورمالي امبلانتد بلاسينتا. يبقى الديفينيشن بتاعها تاني بريماتيور سيباريشن اوف نورمال نورمالي امبلانتد يعني في مكانها بس فصلت قبل ما عدت. تفتكر بيبي هيعيش؟ ما ده اكل. عشان كده الموضوع ده اخطر ولا ده؟ ده طب فكرة ده أخطر هتشوف على الفيديو والأم الاثنين هيموتوا في الناس خلاص؟ يعني التسلسل فيه الاثنين بيعدوا عادي الخطير هو مين؟ لنا نسمي مين؟ أكتنت الهاتف إنسلس ده بحرف الإيه؟ فكتب لي واحد كل مية ده بحرف الفي واحد كل ميتين يبقى تاني الإنسلس الأكسلنتال هامرج واحد في المية يعني كل مية حمل واحدة يجي الأكسلنتال هامرج البلاسينتا بريفيا واحد في المية تعالوا للإتيولوجي مين الإتيولوجي اللي بيجي تحريري ده بتاع الأكسلنتال هامرج بتاع البلاسينتا بريفيا أنون مش عارفين السبب ما يجيش ده تحريري سؤال بقى طالما قلت لك أنون يبقى إيه أوي تيريس وإيه وفريد الفوزين فاكتور ايه بقى التير بتاعت البلاسينتا فريد اللي ملهاش قيمة بس هتعرفني شوية فيسيولوجي اول تير بحرف الايه نكتبهم وبعدين نتعلم abnormally enlarged placenta يبقى بحرف الايه abnormally enlarged placenta عليك الاسماء بس abnormally enlarged placenta اكتب معاشر بي بيزل تيري بيزل تيري سي كابسولار تيري ايه بقى الثلاثة تيريز وغراف دول احلى واحدة يا اخي واحدة دي اللي انا هستفيد منها حقيقي اول واحدة كلمتين كده هتشوفها ايه بقى قصة ابنورمال انلارج بلاسينتا ففي التوائم لما عندهم بلاسينتا حجمها ايه كبيرة فتاخد فوق وتاخد تحت حتى من مشاكل التوينز والكومبليكيشن بلاسينتا ايه بريفي هل كل بلاسينتا بريفي لازم تبقى كبيرة لا طبعا عشان كده التيري دي غلط يبقى ليه غلط؟ لأن مش كل البلاسينتا بريفيا كبيرة هي بتحصل في التوينز بس مش نور يبقى ابنورمال انلارجمنت لأن مش كل البلاسينتا بريفيا ممكن تكون صغيرة وقبل السكة عاملة ايه؟ قيمة طيب بيزل تيري قصة هندية كده خلاص فيلم هندي يقول لك الامبري هو ماسك فوق قبل ما يمسك الفانجس وهو بيقع على يعني هو نازل كده ما يمسكش وهو بيقع هيخرج خلاص من السيرفيس فلاقي نفسه راح مسك في اللور يترانزيت هيقول لك بيزل امبلانتيشن اوف ايه شفتوا شفتوا هو بيقع كده وراح مسك في اللور يترانزيت يقول لك عشان كده الكلام ده ايه وهم يبقى الثيري ديت اللي عايز يكتب عليها كلمه بيزل امبلانتيشن اوف ايه بيزل يعني مسك تحت كلام وهمي تعالى بقى الاجمل ثيري كابسولار ثيري ايه اللي بالصفحه الرسمه بتاعتها الصفحه اللي بعديها كابسولار ثيري وهنرجع لهنا تاني ايه بقى الكبسولة تيري الصفحة اللي بعدين صفحة 40 صفحة 40 ده بقى حتة في السيرج لما اقولك اهم حاجة هي الحتة اللي جاية دي بيقولوا ان الفيسيديو اللي قدام طوابع اللي بفكر في اسمها اللي خدناها ده هي نكتب عليها اسمها الفيسيديو ايه اللي عارفه الحرب بالدماغ الفيسيديو بدارس الامبريو بقى في عنده صوابع اولى راوند ده ما كناش نعرفه يعني احنا كنا بنقول باللاي ناحيه مين بس بالجبال الكلام ده غلط طلع ان البيبي لما يفقد الزونه في اللوتي ده بيطلع له ابعاد كوره وطلع منها صوابع من كل النواحي باللاي فراح قال لك ان باللاي الناحيه البدال هي اللي بتفضل امال دي كان اسمها ايه؟ بيسيديو كابسولاريس اللي هي المغطيات طب لو مغطيه للتراين كانت اسمها؟ بارايتاريس او بيرا ايه بقى القصه اللي كمل بقى بيقول لك ان البلاي محوطاه من كل النواحي الاكل من ناحيه البذال الاكثر فتكمل البلاي لناحيه امال الناحيه الكبسولاريس الاكل اخباره ايه قليل فتختفي فيسموا بقى البلاي دي لما طلع منها سبب يكتب كوريون فراندوزم اسمها ايه كوريون فراندوزم اف ار او كل مش عمليه طبعا اف ار او ان دي يو اس او ام كوريون فراندوزم كوريون فراند لا او اس يو ام يبقى تاني اف ار او ان دي او اس يو ام كوريون فراندوزم اللي هي الصوابع اللي ناحيه مين؟ البداس امال الصوابع اللي هتختفي اللي ناحيه الكبسوله اسمها ايه؟ كوريون ليبي كوريون ليبي ليبي يعني اختفت خلاص ليبي L A E V A E اسمها كوريون ليبي يبقى احنا اتفقنا عندنا كام نوع من البلاي نوعين نوع ناحيه الديزيد وبدارس اسمه فراندوزم ونوع ناحيه الكبسولاريس اسمه ليبي اللي بيختفي الليبي طب ايه رايك تم العكس هي دي بتكسر الثلاثين. اختفت اللي ناحيه مين؟ البزاز. الاكل كان قليل وقتها النحاس، بس الاكل النحاس زياده، فالكبسولاريس فضلت حصل امبلانتشن على انهي جزء؟ على اللور انترانسنج. صح، دي احلى ثيري. حتى تكتب تحتيها تحت الرسمه شرح الثيري دي، بيرزيستنس اوف ذا كوريون ليفي، بيرزيستنس اوف ذا كوريون ليفي توردز ديسيديوا كبسولاريس، توردز ديسيديوا كبسولاريس. يبقى بيرزيستنس اوف كوريون ليفي توردز ذا ديسيديوا كبسولاريس. طب طالما كملت تروح لكسر انهي جزء؟ في اللي هو اللي تعالجين. في نفس الصفحه كتب لي ديفلوبمنت اوف بلاسنتا فوقيها. ما ده اللي انا عايزه على فكره، اللي عايز الثيوري ولا عايز شرحها. انا عايز البلاسنتا جايه منين في الامبريولوجي؟ هو ده السؤال اللي بيجي. هيجايه من حتتين، ديسيديو ابيزالس وكوريون جرانوس. لما حد يسالك هي البلاسنتا في الامبريولوجي بتيجي منين؟ هو ده اللي انا عايزه. ديسيديو ابيزالس وكوريون ايه؟ جرانوس. حته ماتيرنال وحته فيتال، البيبي شارك بالفراندوزم والام شاركت بالديسيديو بيزالس. يبقى البلاسنتا جايه منين لما تتسيل في اي وقت؟ من الديسيديو بيزالس وكوريون فراندوزم. نرجع، دي تعتبر احلى فيلم وما لهاش قيمه، بس احنا استفدنا ديفلوبمنت اوف ذا بلاسنتا. نرجع، ايه بقى البري ديسبوزنج فاكتورز؟ 3 ام. اول ام اكتب مالتي بارا. يعني ايه مالتي بار؟ واحده مولوده تحمل تولد تحمل، ايه اللي حصل؟ قالوا لك الاول بيبي كل الاكل فوق، ثاني بيبي كل الاكل فوق، ثالث بيبي كل الاكل فوق، ليه رابع بيبي كل الاكل فوق؟ خلاص نزل تحت، خلاص. يبقى دي اسمها اللي هي المالتي بار. نعم نعم. فانت بتيجي من كوريو جراندوزا وديسيو بيتي. لا طبعا بقى، بس دي كيس غير ده وهمي. هو الحقيقه ان لازم الليبي بتختفي. تعالوا بقى على الام الثانيه، ماتيرنال ليش كبير. بيقولوا قال كل ما الام بتكبر في السن كل ما الاكل فوق بيقل فبينزل تحت. خلاص اي كلام طبعا، بس دايما بيجي في ماتيرنال ليش كبير. الحاجه الثالثه، مالتيبل بريجنس للتوائم. لسه ايه؟ بس انت كبيره، بس انت كبيره، تاخد فوق تحت. يبقى انا عندي 3 ام في ديسبوزنج مالتيبل سايكلز، مثلا الاش كبير مالتي بار. ده مش تحريري، التحريري مين؟ اكسيدنتال هيموريج كوزز. ايه اسباب الاكسيدنتال هيموريج؟ احنا قلنا الاسم اتغير ليه اصلا؟ عشان ده كومن كوز اوف اكسيدنتال هيموريج ايز هايبر تنشن اللي هو البي كلاس. نسبته كام في المية؟ 50%. طب بقية الاسباب رسمة عندك، والرسمة دي الصفحة اللي بعديها نكتب فيها الاسباب من تحت لفوق. الرسمة عبارة عن يوتراكس اهو، وممبرين فرقع اهو بالشكل ده، ودي بلاسنتا، وده كورد قصير، وده بيني، وفي سهم كده. امال ايه الزعبود ده؟ مش هيعرفه. انتيريور بينا كده. تاني نمسك الاسباب من تحت لفوق، دي اذر. يعني اهم سبب زنزيت وراح الامتحان مين؟ هايبرتنشن. تعالوا بقى من تحت لفوق كده، احكي لك قصه وتكتب واحد جنبها ايه؟ بيقول لك عيان عندها بولي هيدرامنز، يعني بطنها مليانه ميه، رحت سيادتك فرقعت الممبرين مره واحده، هيحصل ايه في الميه اللي جوه؟ يوم ما تنزل هيحصل ايه في اليوترس؟ يوم ما تنزل هيحصل ايه في اليوترس؟ يقل في الحجم بطريقه كبيره قوي، فيحصل ايه في البلاسنتا عشان ينلسك؟ طبس تاني، يبقى يوم ما تفرقع الكيس بتاع الميه بتاع الفولي هيدرامز مره واحده، ميه كتير قوي، وكان ديستندد اليوترس بتاع العيان. ايه ده؟ اليوترس اهو مليان ميه، وبيقول لك الميه نزلت، هيحصل ايه في الرحم ده؟ يظهر يظهر يظهر يظهر يظهر يظهر والبيبي جوه، يحصل ايه في البلاسنتا؟ طس. يبقى نكتب اول سبب اللي هو بعد الهايبرتنشن، او رقم واحد. سادن دروب تكتب في ايه؟ في رسم عندي. مين بس؟ سادن دروب ان انترا يوتراين بريشر بين قوسين رابشر اوف ممبرين ان بولي هيدرامنس. عشان كده لما ناخد البولي هيدرامنس هتعرف ان انت بتفرقع الكيس بشويش، يعني تنزل نقطه نقطه. اذا نزلت الميه مره واحده ماشي ما تنفصل ويحصل اكسيدنتال هيدرامنس. يبقى سادن دروب في الانترا يوتراين بريشر بين قوسين رابشر اوف ممبرين ان بولي هيدرامنس. اطلع كده. ففي حاجه اسمها اكسترنال كيفاليك فيرجن، ده في البريتش. كان بيبي قاعد كده، انا عايز اقلبه وخليك ثالث، اعمل ايه؟ اروح عامل كده اتنين من بطن العيانه وفي تبتيت بقى ايه كفاله. كنا قلنا ويقول احنا بنلف ممكن يحصل ايه في الكوره؟ يروح باطل الماشينه، حتى بالمشاكل بتاعته اللي فاكر، لا دم لا ميه لا حب لا بيكونيا، ما خدوش فيه بكره خلاص. يبقى هي ايه تاني؟ احنا عندنا رقم اتنين اكسترنال كفاله فيرجن، اكسترنال يعني على باطن العيانه، كفاله راسه فيرجن انا بتاع تحت اسمها اكسترنال كفاله فيرجن، ادي التروما. خلاص استغلينا بقى الحته اللي بيقول لك نفترض ان الكورد قصير، نفترض يعني ان الكورد قصير قوي، والبيبي هيعمل ايه في الكورد؟ مش هيدي يروح عاطل في البلاسينتا طبس، يبقى رقم ثلاثة شورت كورد. خلاص بقى شورت كورد ان الكورد قصير فيشد على البلاسينتا تروح ايه فصل. أربعة اطلع انا طالع ثلاثة. أربعة abnormality of the placenta ليها اسم، اكتبوه اسمه سيركم، اشرحها سيركم بليتس، يعني ناخدها برضه ديت من البلاسينتا في الجارة اسمها سيركم بليتس. ايه سيركم دي؟ يعني قول اراوند سي اي ار سي يو ام سيركم. طب بليت في اي دبل ال اي تي اي اسمها سيركم بليتس. ايه بقى سيركم بليتس دي؟ عايز وقتين من فضيل يعني حد مش عايزه ولا حين ايه بقى القصه بتاعت السيركم بريك؟ اشرحها مرتين. دي بلاسينتا صغيره قد ايدي كده، جت تدخل في الديسيديو، يعني افترض الديسيديو بتاعت الام اللي هي البيزاز، وادي الصوابع بتاعت البيبي اللي هي البلاسينتا، والبلايه هي بتختلط. بيقول لك ان الاكل اللي جابه قليل، فراحت عملت ايه سيريس؟ شقت الديسيديو، وبعد كده راحت مشيت كده بقى، عملت سبليتنج للديسيديو كام لاير؟ اثنين. مشيت يمين تجيب اكل، فوق تجيب اكل، عايزه تجيب اكل بارد، فلفت اول اراوند كده اهوت وجابت الاكل اللي هي عايزاه، بس قسمت الديسيديو كام لاير؟ اثنين. عشان كده احتمال انها تفصل ايه؟ عادي. فراح قال لك ليه سموها سيركم بليت بقى؟ سيركم بليت زي ما انتم شايفين ايدي حواليها وايت شرينج اول اراوند بالخط الابيض ده عباره عن ديسيديو، يعني ايه حجمها صغير بس في خط ابيض جول اراوند فسموها ايه؟ سيركم بلي. حاجه ثاني بلاسينتا سمول صغيره جدا، عايزه تجيب اكل للبيبي تتصرف، دخلت شقه الديسيديو وراحت مقسماها تو بلايرز يمين وفوق وتحت وشمال، سراوندد من كل النواحي بايه؟ ديسيديو لونها ابيض فسموها ايه؟ سيركم بلي. مشكلتها انها بتفصل، هتعرف ليه؟ عشان عملت سبليتنج للديسيديو كام لاير؟ دولاب. يبقى السيركم باليت دي هتتعاد بعد كده، بس انتوا عرفتوا اهي رسمتها اهي. ادي البلاسينتا صغيره اللي هي اللي جوه دي، امال ايه اللي ورا دي؟ وايت شرينج، وادي الكور. فهي دخلت وقسمت الديسيديو كذا لاير. نيجي بقى للصعبوس اللي فوق. بيقول لك انفيريور بينكابل اوبستراكشن، ويا ريت تنسوا انفيريور بينكابل اوبستراكشن، يعني حصل ترومبس. فعمل كونجيشن مفصل للمشيمه، حاجه فيري فيري رير. مشكلتك ان انت بتفتكر الصعبوط وتنسى ده كله، يعني ما حد يسالك في الامتحان يقول لك ايه اسباب الاكسنت اللي في حضرتك؟ في حاجه فوق كده تمام؟ تنسى ده كله، انت شيله من الكاميرا والاستكشن اطلع بره، ده في هايبر تنشن وفي ده وفي، يعني دايما الاسباب من تحت. انت تنسى ده اشتغل خلاص مش عايزين، بس اذا جابت الاكس كيو صح ده يفير بينكاب الاستكشن يعمل، بس فيري ايه؟ رير. وربنا يستر. السؤال اللي بعده رقم ستة سموكينج شرب السجاير. طلع اللي بتشرب سجاير عندها نيكوتين طبعا، السجاير دي بتعمل بارد وكونستكشن هايبر تنش، هتعمل انفصام. سبعة الحاجات الجديدة فوليك اسيد ديفيشنسي، والفوليك اسيد بيدخل في تركيب البلد فيتس، يبقى فوليك اسيد ديفيشنسي وسموكينج دول اجدد سببين. قبل ما امسح ذا كومن سكول از ذا فيري ريل كود، ما جبتش سيرته يا رب انس يدير الى كابل اوبستراكشن. تعالى بقى ايه السؤال الشفوي اللي هنا وسؤال تحريري هنا. السؤال الشفوي اللي هنا بيجي على الشهر دايما بتاع البلاسينتا فريد، يقول لك ازاي بيحصل بليدنج في حالات البلاسينتا فريد؟ فدي كده ازاي بيحصل بليدنج في حالات البلاسينتا فريد اللي هو الميكانيزم. اكتب لي السؤال بطريقه ثانيه uncontrollable hemorrhage. An unavoidable hemorrhage. تبقى السؤال بطريقة تانية. السؤال بتسأل مرة شوفت بتسأل خالد رشيد مرة تانية. وكان حد السؤال قدام الناس بتسأل أسئلة حلوة. يقول لك هو ليه البلاسينتا بريفيا بتعمل نوع من الهيمورجيا اسمه uncontrollable. يعني لا يمكن تعرف تؤثر. Unavoidable يعني لا يمكن تمنعه. يعني قدامي ست اهي وفيها بلاسينتا بريفيا وهجيب لي عندي في المستشفى هتنزل غصب عني. وإذا جيت حاولت توقف النزيف عمره ما هيوقف وكفاية كلام ورم. تعال بقى نشوف ليه unavoidable. احنا قلنا فيه فترتين فكركم بيهم بيحصل فيهم الانتي فارتوي. انا نام اول حصة امتى وامتى كنت نشوفه third trimester والفيرس stage of labor. هشرح ومالي مكتبش كده كل كلمة بتطلع مني third trimester وفيرس stage. تعال هم هقول لك ليه في third trimester بيبقى uncontrollable. لغدنا ان اليوترس قبل ما يحصل فيه حامل فيه حتة فوق السيرفس اسمها اسم اصلنا اسم اللي عندك كان طول الاسم كام؟ 3 دقائق. طبعا اتنين من زمان 3 من ونص 3 لـ5 ملي. هو طول على فكره 3 لـ5 ملي. الاسم ده الفيوتشر ايه كنا قلنا ما يتمرس بيوصل 10 سنتي في الحمل اللي هو اللور يوتراين سيجمنت. يوصل كام سنتي؟ 10 سنتي. يعني انت قصدك تقول الاسم الحمل يتمط من 3 لـ5 ملي يوصل في الحمل كام؟ 10 سنتي. البلاسينتا امبلانتد عليه واللور بتاعنا زي ما بيحصلها ستريتش من امتى في الحمل؟ من الشهر الرابع. يعني امتى دي بتتكون؟ من الشهر الرابع في الحمل. كل شويه تتمط شويه كل شويه تتمط شويه. طب هل البلاسينتا الاستيك؟ لا وهي ماسكه عليه كل شويه اللور بتاعنا زي ما بتستريتش فتفصلها فتنزل ستريتش فتفصلها فتنزل. هل ممكن اوقف الاستريتش بتاع اللور ترانسنج غصب عنك خالص خلاص ولا يمكن تعرف توقف البليدنج؟ عشان كده ار ايه كنترول. عايز كده بقى تحت الرسمه ان البلاسينتا كان نوت كوب يعني مش قادر تتماشى. بلاسينتا كان نوت كوب ويز ستريتش اوف لور ترانسنج. ذا بلاسينتا كان نوت كوب ويز stretch of the lower uterine segment. بين قوسين عشان ايه؟ إيلاستيك. هل ينفع تمنعه؟ هل ينفع يعني انت تكنترول البليدنج برضه هتقول له ايه؟ لا. طب تعالوا بالفيرست ستيج. فيرست ستيج الموضوع مختلف شويه. واحده بتولد بس ادي اليوترس وادي البلاسينتا اهي وادي البيبي وده الممبرين اللي هو لونه ازرق اهو وهي implanted على اللور يوتراين سيجمنت. ايه اللي بيحصل بقى؟ الأبر يوتراين سيجمنت بتاعت اليوترس بتكونتراكت اند ريتراكت. طب تشد على انهي سيجمنت تحت؟ على اللور. يعني بتشد على البلاسينتا ايه السهم ده؟ اب. يعني كل ما الفوقين الفوقانيه تكونتراكت وريتراكت تفصل تروح شد على مين؟ على اللور فتشد على البلاسينتا. في نفس الوقت الكاريتي البريشر بيحصل فيه؟ بيعلى. فالممبرين ينزل ويشد على البلاسينتا ايه؟ داونورد. يعني تقدر تقول البلاسينتا بين قوتين. قوة تشدها لفوق اللي هي مين؟ الأبر يوتراين سيجمنت. قوة تشدها لتحت اللي هي مين؟ الممبرين. اسم الموضوع ده هي كلمة واحدة في الشرح اسمها شيرينج مومنت. يعني ايه كلمة شيرينج؟ حاجة بتتصل اس اتش اي اي ار اي جي اسمها شيرينج مومنت. الأبر يوتراين سيجمنت يشد البلاسينتا فوق الممبرين يشد على البلاسينتا لتحت. بس ده الطنط يعني بتاع الفيستيج تتشد بين الاثنين تتفاعل تنفصل فبيسموا دي شيرنج مود. سؤال ليكم دي كنترولبل دي ممكن اوقف النزيف؟ حد يعرف ازاي؟ ايوه دي الاجابه. بس في واحد قال لي نوقف الطنط. طب ما هتولد في يوم من الايام هتجيبه بقى على طول جوه البيبي ده كل لما تولد كل ما هيجي الموضوع ده فيقول لك انا فرقع الكيس الحل بتاعها الحصه الجايه امنيوتومي اضيع على الفرصه التحتانيه بس يبقى انا تو فورس عكس بعض فيقول لك اعمل ايه؟ امنيوس. ده كان رايك يا استاذ فاكر طالما ضحكت قوي كده يبقى كان رايك. لا اله الا الله هو رايك يبقى ده هو امنيوتومي بعملها علشان اضيع اي فورس تنزل لتحت. ايه؟ ما خلاص بقى كنترول في الباك تاني عرفنا يعني لازم سبتها لوحدها تبقى ايه؟ كنترول. بس الزلزة فرقعت الكيس هتبقى controllable. يبقى دي uncontrollable الحقيقي بس دي دلوقتي controllable. تعال بقى للسؤال التحليلي الاكسنتال هيرمز. بس قبل ما اقوله شوف لي انواع الاكسنتال هيرمز الاول في صفحة 41 types of accidental hemorrhage الشفوي. في نوع من accidental hemorrhage اللي مرسوم عندك كعمل كده اتصال في المشيمة في بيبي هنا وفي ورا البلاسينتا ريترو بلاسينتا الايه هيماتوما بيسموا النوع ده بقى اغبى واحد فيه ما خرجش ولا نقطة دم بره اسمه ايه concealed accidental hemorrhage. يعني كلمة كونسيل مستخبي او ده اللي بيموت هيموت البيبي والام والجوز عطول البيبي خلاص. يبقى تاني انفصلت المشيمة والهيماتوما ما خرجتش من العيالة اسمه كونسيل اكسيدنتال هيرمز. في نوع بقى اي حمار يكتشف هل البلاسينتا فصلت والبيبي برضه جوه بس كل نقطة الدم بتخرج فين عشان النوع ده اسمه ريدين مفتوح ريدين واضح اللي عايز تقولك نازل عليا دم وخلاص دي مش حاسه بدم خالص. يبقى انت عندك دي كونسيلد ودي دي الاخضر مين اللي انا هكمل بيه كونسيلد. في نوع ثالث بقى عمري ما شفته اسمه ميكسد شويه ينزل وشويه لا خلاص. يعني كام نوع من الاكسيدنتال هيمورج ثلاثه كونسيلد مستخبي ريفيلد مفتوح وميكسد شويه ينزل وشويه لا. ايه سبب ان نقطه الدم دي او الهيماتوما ما نزلتش؟ هو سبب واحد عادي في اسباب كتيره عادي واحد بس يوتيراين انيرشيا ان اليوترس نايم مش قادر يكونتراكت يطلع الهيماتوما بتاعت العيانه دي يوتيراين انيرشيا. الفرق بين انيرشيا واتريا انيرشيا البيبي جوه لسه خلاص اليوترس نايم امال اتريا بعد نزول البيبي. في ناس وهي بتحل كتاب الدكتور محمود سالم لقيت ان هو معتبر الاتريا انيرشيا في اسباب عندنا معتبرين عادي يعني زي ما لقيتش غير الاوبشن ده خده خلاص. بس الحقيقه ان الاتري بعده للتبيري الانيرشيا وهي ايه حل فالمشي يعني لقيناها وما لقيناش غير السبب ده خلاص هنعمل ايه يعني. يبقى احنا عندنا الانيرشيا ولسه البيبي جوه ده الاكسبشن صح ولد اللي هو بوست بارتم اسمه ايه اتري. يبقى احنا عندنا السبب ان الدم ده ما بينزلش انيرشيا. نرجع بقى للسؤال التحليلي باثوجينيسيس. ده سؤال تحليلي مهم جدا باثوجينيسيس اوف اكسيدنتال هيمورج. يعني ازاي البري كلامسيا بتعمل اكسيدنتال هيمورج كونسيت غير هايبرتنشن. بص تركيبه الرسمه اللي عندك دي ده ايه ده ما تدويش الصح هتلاقيك وانا بتكلم وانت قاعد كده هتلاقي الرسمه مش باينه خالص فتركز معايا بقى. دي ايه دي ديت بلاري اللي هي الكوريونيك بلاري بتاعت الليل اسم البيانات الحاضره بس الكلام مكتوب في الكتاب عايزه كذا مره هتلاقي مكتوب. يبقى ده البلاري بتاعت البيت اللي بترشق. يبقى ده ايه ده الوول بتاع اليوترس اللي هو المايوميتريوم. يبقى الحته دي اتفهمت ايه ديسيديو اسمها ديسيديو ايه بيدال. يبقى ده الكوريوم فراندوزم اهو اهو بتاع البلاسينتا وادي الديسيديو بيدالس وادي المايوميت متغطي المايوميتر من بره بالبريتوني. يعني هنا دي بريتوني انا خدت جزء من راح بس كنت عايز تكمله اهو خلاص. انا بقول لك الامبري بينشأ في الديسيديو بيزالت وده المايوميتر وده البيت. هنموت اول واحد البيت وبعدين الام واحتمال الزوج في بعض الاحيان. تعال هنا الاول نمسك الايه البيبي. يقول لك القصه في كتاب تاني ايه اللي داخل ده ده اسمه يوتراين ارتري دايركشن اوف فلو كده. يبقى المخارج ده يبقى يوتراين فين اكيد بينهم ايه بقى يوتراين ارتري يعمل بقى ارتريولز وبعد كده فينيولز يعني بيعمل هنا اهوت ادي الارتريولز والفينيولز والكابيلا اللي بيتهم الكلام ده. عندك الارتريولز دي ضعيفه دي يبقى ده داخل وده خارج. ايه بقى قصه البري كلامس في الشكل اللي قدامك ده؟ ما تكتبش حاجه غير ما اقول خلاص؟ يقول لك ان الضغط العالي هنعرف البري كلامس بيحصل حاجه اسمها هايبر فيسكوستي يعني ايمو كونسنتريشن تلاقي ان الضغط فلو ماشي فوق فيحصل في الحته دي اهي ثرومبس يعني البدايه ترومبس في الدراين بيبي. طيب اما يحصل ترومبس في الدراين بيبي يحصل ايه في الحته دي؟ الدم داخل ومش خارج كونجيشن صح؟ كونجيشن الارتريول ده هتستحمل مليان دم فرقع الارتريول ده فرقع ادي نقطه ودي نقطة ودي نقطة نقطة في نقطة عملت ايه؟ هيماتومة. عايز تقول القصة دي لغاية ما كمل. احنا قلنا قفلنا الاتراين بيت تحط لي ايه؟ ترومس. فحصل في الحتة دي كلمة اسمها كونجيشن. ابتدت تفرقع الارتريول الصغيرة ديت وتعمل هيماتومة. الهيماتومة فصل الصداع يموت البيبي؟ لا، بتكبر كده وتكسر. فصل الصداع لا، الصداع يموت. قال لك بس الدم قل فيحصل له كلمة اسمها IUGR. ايه ده؟ يظهر في الحاجة يقول لك على قد الحسد من الجلد جاي لك دم قد كده خده من خلاص، فتلاقي قاعد عامل كده مستحكي. IUGR انت يوتراين جروث ريتارديشن. نعم ايو جي ار خلاص. بعد ما يحصل ايو جي ار شوية شوية يحصل ايه في البيبي ده بقى؟ ما مش قادر بقى انت يموت فيها. يعني انت البيبي ده هيموت بعد شوية. يقول لك اذا فصل اكتر من نص بالله يعني افترض هم 16 فصل 8 اول ما تفصل 9 يموت. يبقى يحصل انترا يوتراين فيتال ديس. ادي كده قتلنا مين؟ البيبي. يعني رقم واحد مكتوب عندك تكتب جنبيها ايه بقى؟ دي سي دي وال تشينز وهي مكتوبه في الكتاب. عايزها تاني. يبقى ايه هي الديسيديوال تشينجز؟ الديسيديوال دي اول حاجه ثابت ده رقم واحد. يقول لك قفلنا ده حصل كونجيشن فرقعت فرقعت اتجمع هيماتومه فصل الصوابع. لما فصل شويه حصل ايرو جي ار فصل اكتر حصل انترا كان في تل تل. عايزين نموت مين بقى؟ الام يدخل على الميت. هو ايه السبب ان الهيماتومه دي ما بتنزلش؟ ان مفيش ايه؟ في انرجي مفيش يوتراين كونتراكشن. راح قال لك الدم هيسلك طريقه اهو موجود في حته مقفوله يبتدي يخترق المايمينتين ده يخرمه ويقطعه يحمل حاجه اسمها ديسربشن ويجي تحت البريتون ويأكيوميت اهو الدم ده ممكن يشقق البريتون هو ضرب شريط فرق على المايمينتين خرم المايمينتين وجي تحت البريتون وعمل سكريتش. هل البريتون يستحمل سكريتش؟ طبعا العالم المره الجايه هتعرف تيجي تصور ما تقولكش في ايه اكيوت ابدومينال بين شوك. يعني دايما بيجي لنا شايلينها يقول لك جالها وجع جامد جدا. هو جالها وجع ليه؟ عشان ستريتش للبريتون بالسبت ريتريال هامرج او ده تاني باثولوجي ده رقم اثنين في المايوميتيوم والسيروزا. يبقى المايوميتيوم والسيروزا تم فيهم ايه تاني؟ الدم عمل ديستركشن للمصر وحصل سبت ريتريال هامرج فالعيانه جت بشوك ما ماتتش هنموتها بقى. بيقول لك ان البيبي مات والجزء ده حصله ديجنريشن اللي خدها ديجنريشن فتره كده طلع مواد كده فايبريولايز ويعمل حاجه اسمها هايبو فايبريوجينين ويموت من مصيبه اسمها رقم ثلاثه دي اي سي. تلاقيها بتعيط ولا بتعيط بدل الدموع دم يزيد من مناخيرها لغايه ما تموت. ذس از كومينج اهو خلاص. في ساعات كنا ما بنسمع خبر الموت ده احتمال يا خلاص بس ممكن احتمال من الفرحه مات او ممكن يكون من انه زعل عليها مات. بس هو الطريقه كده البيبي مات ليه لما تتسال بس انت مفصل. الام ماتت ليه؟ عشان دي اي سي. تعالوا بقى للكوبلر يوترس مكتوبه في الصفحه اللي بعديها كوبلر ده شهر عليكم. ايه الكرايتيريا اوف كوبلر يوترس؟ كرايتيريا اوف كوبلر يوترس بالرسمه دي تبلي بقى. كوبلر ده اسمه بالانجليزي هو كوبلر ده فرنساوي تمام بالانجليزي اسمه يوتراين ابوبليكسي. يعني ايه ابوبليكسي؟ يعني هامرج. يبقى ما حد يقول لك يوتراين ابوبليكسي او يقول لك كوبلر واحد ده جار عندكم ثلاث جارات من ده تبدي بقى من جوه بره انترا يوتراين فيتا ديس. يبقى واحد انترا يوتراين فيتا ديس كوبلر ما معنى كلمه كوبلر يوتراين؟ تبدي واحد انترا مش نقطه نقطه اول نقطه بيبي ميت انترا يوتراين فيتا ديس. يعني مش هقدر اقول كوبلر في الشهر ده لما الاقي البيبي ايه؟ دايف. ادخل على اللي بعده. هلاقي المشيمه انفصلت بالكامل عشان اقول كوبلر. كومبليت سيباريشن اوف ذا بلاتنس. يبقى تاني ايتم كومبليت سيباريشن اوف بلاتنس. تالت ايتم ادخل في الرسم اللي كان انا رسمناه. لازم هيماتومه كبيره. لارج ريترو بلاتنتال هيماتوما. لارج ريترو بلاتنتال هيماتوما. أربعة العضلات اتدمرت. أفتكر بالرسمة كده وماشي. Disruption of the myometrium. destruction of the my meeting. Destruction and dhammar, harfa. Destruction of my meeting. خمسة. Subperitoneal hemorrhage. Subperitoneal hemorrhage with fissuring. Subperitoneal hemorrhage with fissuring. شقق. Peritoneal ابتدت شقق. Subperitoneal hemorrhage with fissuring. كوبلير يوترس ده اما بيجي لك في الشهر يقول لك هو علاجه ايه تفتكر؟ طبعا انا درست كوبلير يوترس متدمر في الشهر اللي انت شايفه ده بيست بلان اوف تريتمنت از يبقى حله يتشال. السؤال كده الاخير وصلنا له ديجريز اوف بلاسينتا فريدا تحليل ده اخر سؤال اكتب عليه البيانات بس ديجريز اوف بلاسينتا فريدا اكتب تحليل ده ما جاش بقاله سنين ده يعني على ما اظن اكتر من 15 سنه اصل دلوقتي هتلم جاوا الفيري شورت ده فيري شورت اسمه degrees of placenta free. اول شكل اهو البلاسينتا بدل ما هي جايه عند الانسان الاصل على الجنب الشمال encroaching على اللور انتراين سيجمنت يعني جايه على اللور انتراين لمساه يعني مش واخداه كله فقالوا ديت اسمها placenta free اكتب lateralis يبقى اول واحده اسمها placenta free lateralis اللي هي ما وصلتش الانتنا الأرض. طيب الثانية اهي يقول لك البلاسينتا وصلت للمارجن اوف انتنا الأرض. اهي فراهم سمينا بلاسينتا بريديا مارجينيز وصلت للمارجن فسموها مارجينيز. طيب جت قفلت السيرفكس اهي بس هي المشكله اما قفلت السيرفكس اذا فتح تعرف تحط صباعك يعني ما قفلتوش قوي فراح قال دي مش متسنطره بالظبط اسمها incomplete centralis امال بقى اللي قافله ميه ونور دي مفتوح مقفول فردود خلاص قافله كل حاجه دي اسمها complete centralis يبقى عندي كام نوع؟ اربعه بس قالت الامريكان كلاسيفيكيشن هو بيحبوا يدلعوا حاجه قالت سنترالز لاترالز الانجليز بقى يقول لك ايه الدلع خلاص عايزين يحطوا اسماء ثانيه في ناس بيحبوا الاسم الثاني تحت لاترالز اكتب لو لاين هم ناس ناشفه شويه لو لاين بلاتنتا يعني انزل تحت خلاص ايه لاترالز لو لاين بلاتنتا لو لاين بلاتنتا اما المارجنالز مارجنال فرق مارجنال بلاتنتا فري marginal خلاص marginal incomplete centralis partial subcomplete total placenta free يبقى انت في الامتحان لازم تكتبهم الاثنين في ناس بيحب ال خلاص في ناس بيحبوا ليه اللي هو partial marginal فرق ده British classification والثاني American classification بالعربي ماشي بطاقة طب خلاص يبقى هنا low lying وهنا مارجينالز وهنا كوميتر ده كوميتر اول واحده تولي دي اكتب فاجينال دي تولي الطبيعي المره الجايه اخر اثنين خدهم كده واكتب سيزيريان كده يبقى الوحيده اللي مش عارف طبيعي ولا قيصريه مين المارجينالز السؤال ده بقى عندكم مرسوم عندك المارجينالز طبيعي ولا قيصري دي هعملها لك على البلس هي مرسوم عندك عشان انت ما عندكش بلس في البيت بس انا هقولها لك يعني نفترض ان ده اليوترس الشكل ده وده المارجن اهو طالع منه البلاسينتا دي ناحيه السيمبسس بيوبس يبقى تفتكر دي انتي مارجنال انتي ولا تصفير انتي تصفير بقول لك ناحيه السيمبسس بيوبس تبقى انتي في واحده ثانيه جايه كده ناحيه السيكرم تبقى ايه دي؟ تصفير يقول لك هل دي اللي قيصري ولا دي اللي قيصري؟ بيقول لك اذا انت وصلت الخط ده، الخط ده. الخط ده اسمه انتر بوستيرو ده انتر بوستيرو اهو. مين فيهم جاي على الخط؟ اهي. واللي يمكن الرد دي بتعدي دي فوق الخط، ليه ده؟ وليه اتعملت كده؟ قال لك البلبس بتاع الستات مش ستريت، احنا قلنا الكلام ده قبل كده هقول لك على البلبس دلوقتي. اذا كانت كده هقول لك الاثنين قيصري، ليه؟ سند الجوز قدام مين؟ البلبس. عشان البلبس مرمي على قدام في الستات كام درجه؟ 55 فالسيمفيس بيوز جه تحت البلاسينتا مارجنال انتيور امال السيكلون اللي طلع فوق ضخم اكتر عملها لك على البلبس اهي ادي البلبس اهو إذا كان البلبس كده وده اليوترس جواه كان البلاسنتا دي هتبقى هنا ودي هنا. بس لما عملت كده إيه اللي حصل؟ البلاسنتا دي دخلت أكتر أهي دخلت جوه الحوض. طب ودي طلعت فوق الليفل أوف سيمفيز، يعني بدل ما كانت كده أنا عملت كده فجبتها فوق السيمفيز بيوز. يعني مين فيهم الانكروشنج على الأنترو بوستيريو دايمتر؟ بوستيريو. فنكتب بقى واي مارجيناليس بوستيريو سيزاريان سبب إيه؟ ليه مارجيناليس بوستيريو سيزاريان؟ واي مارجيناليس بوستيريو سيزاريان؟ واحد انكروتشنج اون ذا ترو كونجكت. ايه ترو كونجكت ده؟ ايه ترو كونجكت اللي هو الانترو بوستيريو دايمتر اوف ذا انلس. يبقى ليه مارجيناليس بوستيريو سيزاريان؟ ليه مارجيناليس بوستيريو سيزاريان؟ واحد encroaching on true conjunct اللي هو الانترو بوستيريو بتاع الانترو سهم delayed engagement مش هتدخل الراس delayed engagement سهم delayed engagement. طيب نفترض بيبي ليتنس ده السبب الثاني بقى. نفترض ادي البلاسنتا بريبي اهي والبيبي ليتي ده بقى راح داخل خلاص راس عظمي سكرم عظمي يعمل ايه؟ compression يوصله دم. يبقى تاني مصيبه after engagement تاني مصيبه after engagement the head compress the placenta. يبقى after engagement the head compress the placenta against the sacrum. يبقى after engagement the head compress the placenta against the sacrum سهم fetal asphyxia. البيبي ده مش هيوصله دم عشان كده احنا بنجري ونعمل ايه في المرجعات سيزاريان. امال الانسير الطبيعي الحصه اللي جايه هتبقى مواعيد عشان في حصتين خلاص في الاسبوع ده. حصه بكره الساعه 7 او 1 ويا ريت يعني الناس تيجي معظمها 7 لو حد حضرتك معايا يقول لك خلاص مش حصه ليكم. امال الحصه الثالثه بقى عشان بتوع الكوميونتي او بتوع عندهم جراحه او يوم الثلاث الساعه 7 ده معايا خلاص. يوم الاربع الساعه 1 معايا يعني الثلاث الساعه 7 او الاربع الساعه 1 يعني اللي هياخد الثلاث خلاص خلص الاسبوع. نعم هو المعدة ايه؟ ده انت ناس اوريدي اوريدي متعودة ايام طب كنتوا في ناس بتاخد منها ثواني. اللي عايز بقى الاعداد بكرة الساعة 10:30 بريتش رقم 2 اللي هو بريتش اللي هو من اول الانديكيشن اوف سيزيريا انفكشن. تاني حاجة يوم الثلاث الساعة 1 إعادة آخر حصة في الكانسر أوفري والكوليوكارسينوما. يوم الأربع اللي عايز كانسر سيرفيس كانسر إندوميتريا من الساعة 10:30 هيتعملوا ورا بعض بطريقة سريعة شوية براجع الكانسر سيرفيس إندوميتريا في تحقيق شوية. الساعة 10:30 يوم الأربع. خلاص؟ بكرة سبعة واحدة بكرة سبعة واحدة. الله يبارك فيك.